إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن في الأرض فسادا كبيرا وشرا مستطيرا، انتشر أمره واستفحل شره حتى فشى فلا ينكر من أحد إلا من رحم الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سيكون في آخر الزمان من انتشار الشر وفشو مضلات الفتن وابتعاد كثير من الناس عن دينهم الحق، وما سيكون من استحلال المحرمات وكثرتها ويسر الوصول إليها وتسميتها بغير اسمها. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر، ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. ومن طرق أهل المكر والتهمة أنهم يرققون المنكرات بتغيير أسمائها المعروفة بالخبث حتى لا تستهجن أو يقل استقباحها في النفوس. عباد الله، إن أهل الشر والفساد لينشطون في نشر شرهم والدعوة إليه والحث عليهم بطرق ماكرة متنوعة، يسهلون بها الحرام، يستهدفون الشباب والشابات حتى يوقعوهم في شراك فسادهم حتى ضلوا وأضلوا كثيرا. فإن هؤلاء الأشرار عباد الله قد تجاوزوا الشرائع والرسالات إلى التمرد على فطرة الله التي فطر الناس عليها، وغيروا وبدلوا كثيرا. قد أهلك الله عز وجل أمة جعلوا الفاحشة الكبرى والبلية العظمى مباحة، بل أنكروا على من ينهاهم عنها وهم قوم لوط، كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه العظيم في مواضع: فهي أمة قديم عصرها باق ذكرها، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، لا يبالون ولا يخافون. وحذرهم نبي الله من اللواط، أبلغ تحذير وتوعدهم بعذاب الله، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. جاءهم عذاب الله فأخذهم الله على غرة وهم نائمون. وجاءهم بأس الله وهم في سكرتهم يعمهون. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. جمع الله عز وجل عليهم أنواع العقوبات، فهذه الفواحش عباد الله مؤذنة بعذاب الله. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فالفواحش أمرها عظيم وأثرها كبير، وهي من أعظم الفساد في الأرض. واللواط انتكاس للفطرة وتمرد على الشريعة، ولهذا كان جزاؤه القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعوذ بالله من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسأل الله الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم الأمور لانتفاء الشرور والمحرمات أو ضعفها أن ينشق أهل الخير والصلاح على إنكارها والتحذير منها وبيان آثارها السيئة وثمراتها المرة. قال الله تعالى: داما ما عليه أهل الكتاب لما غيروا وبدلوا واحتالوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأعظم ما يكون أن يهتم ولي الأمر بأبنائه ويتابعهم ويراقبهم بعناية ودقة وحكمة من يصاحبون ومن يخرجون معه ومن يخالطون، يراجع أمرهم في مدارسهم، يلاحظ خروجهم من بيوتهم، ويتابع معهم شؤونهم، ويعتني بأمر صلاتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأن يعلق المرء قلبه بالله، وأن يدعو الله عز وجل بصلاحه وصلاح ذريته، وأن يربي نفسه وأولاده وإخوانه على غض البصر عن المحرمات وعدم التساهل في ذلك، وعدم الدخول في المواقع المشبوهة والتي تنشر الشر والفساد، وأن لا يغتر بما عليه الكافرون في شرق أو غرب من الاستهانة بالمحرمات. فهؤلاء علينا بلاء وفتنة، نعوذ بالله من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شابات المسلمين، اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها،